إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا في ضيق مما يمكرون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى السراء بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

اقرأ كتابا اقرأ كتابا اقرأ كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من القرون من بعد